أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول

الذين يغضون أصواتهم أي

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى الفاتحة